بلغ وهو مسلم ولكنه لمني وقد أنزل بعد عليه إذا زاد وضعف هذا أرنه سلع قال أنك أقول من علم شاك وأدرى بعضهم جادا أو جادا كرجال أو الأرض كمسلم ولا حق جاد لأن علم العلم عبر الإسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.